تكون بالنسبة للنار، فقلنا بأن الخاصة بالإضافة إلى أنها منوعة ومقسمة فهي مصنفة. ثم تكلمنا عن الحمل وأنواع الحمل، وقلنا بأنه كما تقدم الكلام أن الكليات الخمسة عبرنا عنها بالكلي المحمول، فقلنا بأن الكلي المحمول ينقسم إلى ذاتي وإلى عربي، وتوضيح ذلك يبينه بثلاثة استفسارات أو ثلاثة أسئلة. السؤال الأول الذي أشار إليه بأن النوع قد يحمل على الجنس، فقولنا الحيوان إنسان وقرد وفرس وجمل وغيرها نوع التسمية، مع أن الإنسان إذا قسناه إلى الحيوان ليس ذاتيا من ذاتياته، وليس عربيا خارجا عن مختص به أو عام بالنسبة إليه، لأنه لا يمثل حقيقة ولا يكون من ذاتياته ولا عربيا. فيسأل هو هل هناك واسطة بين الذاتي والعربي حتى يصح أن نحمل النوع على الجنس؟ هذا الاستفهام الأول. الاستفهام الثاني وهو الحد التام، نحمله على النوع والجنس، الإنسان حيوانا ناطق أو الحيوان جسما نام حساس متحرك بالإرادة، فعلى هذا الأساس نقول الحد التام كلي محمول، لكن هذا الكلي المحمول ليس من أقسام الذات، وإن كان الواقع يمثل الحقيقة في الحقيقة، لكنه ليس بنوع ولا بجنس ولا بفصل. فهل هناك قسم رافع للذات غير هذه الثلاثة؟ وأيضا هو ليس بالعربي لأنه ليس خارج عن موضوعه، أنه يمثل الحقيقة ويمثل الذات. فهل هناك قسم أيضا بين الذات والعربي؟ أيضا بالاستفهام لا زال قائم في الأمر الثاني. وقد يستفهم فائدة ويقال أن المنطقيين يقولون أو يقولون بأن الضحك خاصة الإنسان، والمشي عرب عام بالنسبة لا مثلا، أو الحساس أو غيره الحس المشي كذا، فيقال هذا خاصة كذا وهذا عرب عام لكذا، مع أن الضحك والمشي لا يحملان. نقول بأن الضحك خاصة والمشي عرب عام او خاص بالنسبة للحيوان، لكننا لا نحمله على النوع، مثلا لا نقول الانسان الضاح ولا نقول الانسان الماشي ولا نقول الحيوان الماشي. هذه مع انها نقول بانها خاصة يعني من الكليات، لانه لا تقع كلي محمول على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ كمان حتى تقدم الكلام امس قلنا حتى نتضح الأشياء أو الإجابة على هذه الاستفسارات نبين معاني الحمل، وبينا في الدرس السابق المعنى الأول معاني الحمل، وقلنا بأن الحمل منه طبعي أو طبيعي ومنه وضعي، والمقصود بالطبعي ما يقتضيه الطبع، طبيعة الإنسان تقتضي هكذا، لو تركناه أنفسنا هكذا لقلنا بأننا نحمل الأعم على الأخف، دائما نحمل المفهوم الأعم على المفهوم الأخف، الإنسان حيوان محمل إنسان وهكذا، دائما نستخدم هذه الصورة. أما الحمل الجعلي أو الحمل الوضعي فهو بوضع واضع وجعل جاعل، يعني نخالف به الطبع، يأتي الجاعل ويأتي الواضع بشيء يخالف الطابع، وهو حمل المفهوم الأخص على المفهوم الأعم مع عدم النظر من حيث الوجود الخارجي والمصادر، لأنه قد يكون تطابق في المصادر الخارجية، ولكن من حيث المفهوم يكون بينهم ماذا؟ يكون بينهم تغاير عن هذا المفهوم أعم من هذا المفهوم، كمفهوم الناطق والإنسان وكل الأشياء المشتقة، المفاهيم المشتقة كلها تكون أعم من نوعها الذي ينسب إليها. فمثلا الناطق والإنسان نقول الناطق أعم مفهوما من الإنسان. ومع العلم بأن الناطق والإنسان في خارج من حيث المصادر يتفارقان، ولكن هذا أعم من حيث المفهوم، فإن مفهوم الناطق معناه كل شيء، أي شيء عن شيء ما له النطق، ما في فروض أنه له النطق، وهذا الشيء أعم من أن يكون إنسان أو غير إنسان، بينما ذاك ينحصر في الإنسان، فيكون مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. نحمل المفهوم الأخذ على المفهوم العام، فنقول الناطق إنسان، هذا حمل وضعي، أو نقول الحيوان إنسان، هذا حمل وضعي، حمل جعلي. إذا فهمنا هذين النوعين من الحمل، الحمل الوضعي والحمل الطبعي الطبيعي، استطعنا أن نجيب على الاستفهام الأول الذي يقول بأننا نحمل النوع على الجنس، كما نقول الإنسان الحيوان إنسان وقرد وجمل وكذا، نحمل النوع على الجنس. وحمل النوع على الجنس، هذا النوع ليس من ذاتيات الجنس وليس من العربيات، هناك واسطة؟ قلنا لا واسطة، وإنما الحمل الذي لا بد أن يكون فيه الكلية المحمول من الكليات الخمسة والحمل الطبيعي، الحمل الطبيعي. أما الحمل الوضعي لا يقتضي فيه أن يكون الكلية المحمول من الكليات الخمسة، فإنما هذا حمل جعلي، حمل وضعي، وضع واضع وجعل جاعل واعتبار معتبر، اعتبر المفهوم الأخذ محمول على المفهوم العام، فلا يقتضي فيه ذلك أن تكون إحدى الكليات الخمس، فلا واسطة، لأن هذا الحمل يختلف عن الحمل الذي هناك. الحمل الذي تعنونه هناك في الكليات الخمس، يعني حمل إحدى الكليات الخمس على الجنس أو على النوع، ذاك حمل طبيعي، وما حملناه هنا حمل جعلي اعتباري. هذا النوع الثاني من الحمل، هو الحمل الذاتي الأولي أو الشائع الصناعي. الحمل معنى الحمل الاتحاد بين شيئين، يعني هذا ذاته وذاك هذا، في نفس الوقت الذي يطلب فيه في الحمل أن يكون اتحاد بين شيئين أن يكون تغير. بل شلون نقول هذان شيئان، هذان شيئان يعني هذا غير هذا، هذا شيء وهذا شيء، فنقصد أن يكون هناك اتحاد بين شيئين، لا بد من جهة اتحاد ولا بد من جهة التغاير، هذا غير هذا، حتى يصح أن نقول بين شيئين، وإلا إذا كان الشيء واحد لا يستحب الشيء على نفسه، كما أنه لا يصح الحمل بين المتباينين، الحجر الإنسان ليس محل الحجر الإنسان، فنقول الإنسان حجر، ليس الحمل لأن بينهما تباين، كذلك الذي لا يصح هذا لا يصح أن نقول الإنسان إنسان، هذا حمل مو صحيح، حمل الشيء على نفسه، فلا بد من أن يكون اتحاد بينهما من جهة والتغاير من جهة أخرى، حتى لو كان هذا التغاير تغاير اعتباري، يعني المغايرة تكون اعتبارية، نعتبر وجود المغايرة، الواقع لا يوجد مغايرة. يقصد بالحمل من هذا النوع اللي احنا راح نتكلم عنه، يكون مفهوم الموضوع عين مفهوم المحمول، لا يختلف عن، بعد ان نلحظ التغاير الجهة المفهومية نشوف انه هذا من حيث الماهية، ماهية المفهوم عين ماهية مفهوم المفهوم الاخر، وانما يكون التغاير من جهة اخرى. مثال الانسان حيوان ناطق، الانسان حيوان ناطق، ماهية وحقيقة مفهوم الانسان عين ماهية وحقيقة مفهوم الحيوان الناطق، مفهوم مطالب تتصادف من حيث المفهوم الحقيقة واحدة، وإنما احنا نقول كيف صح لنا أن نحمل الحيوان الناطق على الإنسان؟ هل صح الحمل في الواقع؟ لأنه من باب حمل الشيء على نفسه، ولكن قلنا اتحاد بين شيئين، هذا شيء الحيوان الناطق والإنسان أيضا شيء، إذا هناك جهة تغاير، جهة تغاير اعتبارية بين الحيوان الناطق وبين الإنسان. ما هي جهة التغاير الاعتبارية بين الطرفين؟ ولو بلحال يعني بوجه ما لأخذها بوجه من الوجوه نقول بأن هذا غير هذا جهة مثلا للإجمال والتفصيل. الإنسان مفهوم مجمل وحيوان ناطق مفهوم مفصل ومفصل في الواقع وجيب. فهذه الجهة تكفي في المغايرة تكفي أن هذا غير هذا من جهة ماذا؟ من جهة التغاير بينهما. هذا النوع من الحمل يسمونه حمل ذاتي أول، حمل ذاتي أولي يعني حمل الشيء على الذات، حمل الشيء يعني بالأول أن يكون حمل الشيء على مفهومه. تذكروا حمل الذات الأولي لما قلنا الجزئي جزئيا، قلنا هذا الحمل حمل على ذاتي أولي باعتبار أنه ناظر إلى المفهوم، ناظر إلى المفهوم. عندما نقول أيضا رحمكم الله الإنسان حيوان ناطق ننظر إلى مفهوم حيوان ناطق مثل المفهوم، المفهوم هذا المفهوم حمل هذا المفهوم من جهة اعتبارية تغير اعتباري، واحد مجمل الآخر مفصل. زين، في مقابل هذا الحمل اللي يسمونه الحمل الذاتي الأولي هناك حمل آخر اللي عبر عنه بالحمل الشائع الصناعي، وهو الذي يكون فيه حمل المفهوم الأعم على المفهوم الأخر، حمل المفهوم الأعم على المفهوم الأخر. يعني هكذا كل ما صدق عليه مفهوم الأخر صدق عليه مفهوم الأعم. الإنسان حيوان، حملنا مفهوم الأعم وهو الحيوان على مفهوم الأخر وهو الإنسان. هذا الحمل يعني بمعنى أنه كلما صدق عليه مفهوم الإنسان فلابد أن يصدق عليه ماذا؟ أن يصدق عليه مفهوم الحيوان. هذا الحمل يرجع إلى شنو؟ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادره. هذا الحمل الشائع، يعني هذا الشائع المتعارف في صناعة العلوم أن نحمل عليكم السلام أن نحمل المفهوم الأعم على المفهوم الأخر، بمعنى أن يكون المفهوم الأخر من أفراد ومصادق مفهوم الأعام. هذا اللي عبرا عنه بالحمل الشائع الصناعي. لماذا سمي حمل شائع صناعي؟ لأنه شائع متعارف عند الناس، الشائع عند الناس في صناعة العلوم هو هذا، أن نحمل الأعام مفهوم على الأخص مفهوم، بمعنى كون المفهوم الأخص من أفراد يعني أفراده من أفراد مفهوم عام. هذا هو يسمى بالحمل الشائع الصناعي. خلاصة هذا الكلام أن الحمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي هذان الحملان عن طريقهما نستطيع أن نجيب على السؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ يقول بأننا نحمل الحد التام على الموضوع على النوع أو الجنس، فنقول الإنسان حيوان ناطق، مع أننا قلنا حيوان ناطق ليس نوع ولا جنس ولا فصل، وإن كان يمثل الحقيقة وليس عربي لأنه ليس كله خارج عن الموضوع. فإذا هل هناك قسم رابع لهذا الشيء؟ نقول حمل الحيوان الناطق على الإنسان حمل ذاتي أولي، الحمل الذاتي الأولي، يعني أن يلحظ فيه، لأنه إذا قلنا هو الذات وهو الحقيقة صار من باب حمل الشيء على نفسه. نقول هذا مو حمل الشيء على نفسه، وإن كان في الوقت حمل الشيء على نفسه، لكن مأخوذ الجهة الاعتبارية، جهة تغاير اعتبارية، أن الأول مجمل والثاني مفصل، الأول إجمال والثاني تفصيل، وهذا يكفي في أن يحصل الحمل والعبر عنه بالحمل الذاتي الأولي. وما تريدونه هناك بأن يكون أحد الكليات الخمس ذات الحمل الشائع الصناعي، فلا يعفي الاستفهام. واضح يا جماعة؟ الدين. الحمل الثالث او النوع الثالث من الحمل هو المعبر عنه بحمل المواطاة او والثاني حمل الاشتقاق. المقصود بحمل المواطاة معنى كما هو مثال الكلية كل متوافق كل مشكك المتواضع عن المتفق المتواضع يعني المتفق عن هذا هذا وهذا ذاك اللي هو الحمل هو هو الانسان ضاحك يعني حملنا الضاحك على الانسان حمل هو هو يعني حمل اتفاقي متفق بمعنى ان ذات الموضوع كما يقولون نفس المحمول يعني هذا ذاك وذاك هذا لا فرق حمل هو هو كما يقولون. هذا الحمل هذا اللي هو يصير بين الكليات خمسة حمل بعضها على بعض كليات خاصة عرب عام نوع جنس فصل وهكذا. كنوع اخر يسمونه حمل اشتقاق. حمل اشتقاقي مثلا احنا لما نريد نقول الضحك خاصة للانسان بعد ما نقول الضحك كلي محمول على الانسان ما نقول الضحك كلي محمول على الانسان لانه لا يمكن ان يكون ذلك وانما الا ان نشتق منه اسم الفاعل اسم الاشتقاقي فنقول ضاحك ونحمله على الانسان فنقول الانسان ضاحك او نشتق منه ماذا نضيف اليه ذو الذي بمعنى صاحب ذو ضحك الانسان ذو ضحك بمعنى ضحك بمعنى واحد فهذا الحمل يقال له حمل اشتقاق لانه لا يصح حمل هذا المصدر الضحك المشي الحزن لا يمكن حمله على من لا يمكن حمله على النوع او على الجنين يمكن ان نحمله. الحمل الاول ذاك يقال له حمل شائع حمل مواطاة والثاني حمله حمل اشتقاق حمل اشتقاق لانه يشتق كما قلنا من يشتق منه الاسم ضاحك او يضاف اليه ذو كما قلنا لا يصح حمله لانه لا يصح في كلية خاصة ما عندنا وان كان خاصة لكنه ليس من الكلية الخاصة لا لا لا نوع لا جنس لا فصل لا عرب عام لا عرب عام الانسان الضحك انت عندك هذا لا يفعله. نرجع الى السؤال المطروح بانه كما تقدم السؤال بان الضحك خاصة الانسان كما يقول المنطقيون ها والمشي والحزن مثلا هذه اشياء قالوا عنها بانها احدى الكليات مع اننا لا يصح ان نحمل هذه الاشياء على نوعها مثلا كالضحك مثلا لا يصح ان نقول الانسان الضحك زين وقلنا بانها من الكليات الخمس خاصة او عرب عام او كذا فما السر في ذلك الذي لا يصح ان نحمله صح الضحك خاصة ما نقول الضحك خاصة لكن لا يصح حمله نسميه هناك خاصة لكن لا يصح حمله لان الحمل اما ان يكون حمل مواطاة او حمل اشتقاق ما عندنا حمل من هذا النوع ليس حمله فإما أن نشتق منه فنحول إلى حمل الشقاء وإلا هو بنفسه لا يصح فيه الحال لأنه ما عنده حمل من هذا النوع حمل إما مواطاة أو اشتقاق بس ما في عندنا لعدم الحمل ما هو في الحمل إلا أن تخترع لي حمل آخر بأس آخر لعدم الحمل ليش هذا كذا؟ لأن الحمل على نوعين حمل مواطاة حمل الشقاء هذا ليس بحمل مواطاة لا حمل الشقاء لأنه بجوز أن يحمل نوعين اي وخلوه يتكلم عنه لكن قد يقع كما يقول في كلمات القوم عن المرافقة او غيرهم بنوع من التساهل في التعبير مثلا يعني يعبر بعضهم بالضحك مثلا تقول خاصة او الضحك محمول على الانسان مثلا او كذا ويقول هذا نوع من التساهل في التعبير او التسامح والا هو اذا قال الضحك يريد به الضاحك لا يريد به نفس الضحك وانما يريد به الاسم المشتاق. العروض معناه الحمل العربي احنا اللي تكلمنا عنه قلنا العرب على نوعين، مرة يكون العربي في مقابل الذاتي اللي هو الكلية الخارج، معنى شيخ غير مقوم غير مقوم، ومرة نقصد بالعربي الموجود في موضوع، يعني عرب مقابل جوهر، عرب مقابل الجوهر، وعربي مقابل ذاتي. قلنا الذاتي هو الذي هو المقوم، شيء المقوم للماهية، والعربي الذي يعرض بعد التقوم، بعد التقوم شيء خارج يمكن أن تكون عنه تبقى الماهية. العربي ما في مقابل الجوهر، الجوهر عبر عن الموجود لا في موضوع، العرب الذي يقابل الجوهر عبر عن الموجود في موضوع، الموجود في موضوع. يقول يقابل الجوهر، نعم موجود، وأن الجوهر موجود لا في موضوع فهو يكون موجود في موضوع. الكلام كأنما شبه الشبهة تعترض في المقام. يقول انتم الكلي الخارج انعرض، احنا قلنا انعرض على موضوعه فقط فهو خاصة، وانعرض عليه وعلى غيره فهو عرب عام. وضحت لا شك انه يعرض على خصوص موضوع يختص به، فيجب ان يكون الضحت على هذا الاساس يكون ماذا؟ يكون خاصة. هذه الشبهة يقول نرفع هذا الاشتباه ببيان معنى العروض. ماذا نقصد بالعروض؟ هل يقصد بالعروض المعنى الذي هو عروض الشيء بمعنى الشيء الخارجي كله محمول الخارج رفع على التقوم، او لا مقصود بالعروض الموجود في موضوع، الموجود في موضوع؟ اذا ميزنا بين هذين المعنين يعني هكذا مرة يكون، وإن كان هذا يكون من أقسام العرب، العربي الذي في مقابل الذات يكون من أقسام العرب، لكن ذات العرب أعم منه. زين الآن مثلا هذا البياض نقول هذا عربي في مقابل الذات، لأنه لا يقوم الجدار عربي، تمام؟ أصبح نقول عربي كلي خارج، زين باحث كلي خارج، باحث كلي خارج مختص بالإنسان، اللي خارج محمول مختص بالإنسان، زين مو ذاتي من ذاتيات لا يقوم من في الحيوان الناطق. ونقول للموجود في موضوع كل شيء يوجد في موضوع يحتاج إلى موضوع يوجد فيه، نقول له ماذا؟ عرض. أي شيء مطلقا سواء كان ذاتي أو كالذاتيات، مثل الآن الحيوان الناطق ذاتيا لكن موجودة في موضوع، موجودة في موضوع إنسانية، موجودة في موضوع. إذا ميزنا بين النوعين من العروض ترتفع الشبهة. الشبهة تقول ماذا؟ كما قلنا قالوا بأن الكلي الخارج إن عرض على خصوص موضوعه فهو خاصة، وإلا عرض عام. والضحك كما قلنا لا شك يعرض على خصوص موضوعه فيختص به فيقال الضحك خاصة. يقول حتى مرفع هذا الاشتباه لا بد إشكال الضحك خاصة. نعم خاصة، لا مو خاصة، خاصة يعني عرض عام، يعني عرض عام. معنى أن نقول يتعرض الضحك يعرض على الإنسان، أي عروض تقوم به؟ العروض بمعناه الحامل أو العروض؟ لا، يعني مرة يكون العروض معناه الذي هو في مقابل الذات، الذاتيات الذاتي، ومرة معناه الموجود في موضوع، الموجود في موضوع. زين يقول حتى نرفع هذا الاشتباه نبين معنى العروض. زين معنى العروض يعني المعنى معناه هو الحمل، العروض معناه الحمل، ها يعني حمل عربي ذاتي، لا مثل الحمل عربي لا ذاتي، يقول من باب العروض الحملي. العروض الحملي يعني شنو؟ يعني بمعنى الضحك لا يعرض على الانسان، بمعنى انه حملي، تقول الانسان الضحك اليس من عروض حملي، يعني يصح ان تحمل هذا، يعني عروض حملي ان يكون هذا محمول على موضوع الانسان الضحك لا يكون. فاذا الضحك لا يعرض على موضوعه بالعروض الحملي. وإذا قيل أنه يعرض على الإنسان فإنه يعرض بمعنى آخر للعروض لا بمعنى العروض الحملي. أي معنى آخر؟ بمعنى أنه موجود فيه. أبدأت موجود للإنسان، موجود في موضوع أبدأت ما يكون بعد موجود بعد موضوع مجرد فإنما موجود في شنو؟ موضوع. فإذا قالوا أبدأت عرض عن الإنسان بمعنى الوجود فيه، معنى أبدأت موجود في موضوع الإنسان، لو موضوع الإنسان ما يصور بحد تجيب إشكال وتجيب ربه فيقارب العام موجود في الموضوع. يا سيحة صنع تقول تقول الإنسان ماشي تحمل عليه عروض حملي، فذاك لا يصح ان تحمله، ليس ليس عروض حملي. تفهم في الاشكال في هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو موجود في موضوع وهو موجود في موضوع وهو الإنسان، فهو ماهن مين مع الحمد هو من نوع الحمد محمول على موضوع مو حياة ما يفهم ما يفهم ما موجود في موضوع موجود في موضوع يعني بهذا في عروض يعني هذا عارض لذلك عندهم إن شاء الله ما تأخذون في العروض في الواسطة في السيوط في الإقباط مع حال القضايا هو يكثر عروض يعني هذا موجود في موضوع. الإشكال يقول أنه يقول أنتم تقولون بأن الكلي الخارج كما عرفناه الكلي الخارج المحمول على موضوعه أما أن يعرض على خصوص الموضوع فيقال له خاصة، أو يعرض على الموضوع وعلى غيره فيقال له عرض آخر. زين الضحك عرض ولكنه يعرض على الإنسان، يعرض على الإنسان مختصره يعني على خصوص موضوعه مختصره. فمعنى ذلك أن نقول أن الضحك خاصة. هنا قد يتطور الإنسان يحصل له بمعنى الاشتباه، بمعنى أنه إذا قلنا أن الضحك خاصة معناه أن الإنسان الضحك صار يعني عروض لأنه من الأمور التي تعرف يعني كل خارج محمود يعرض على خصوص موضوعه. يقول إذا ميزنا بين نوعين من العروض ينتبه هذا الكلام، العروض على نوعين، عروض محمولي عروض حملي يعني بمعنى أنه هذا محمول وهذا موضوع فيحمل المحمول على موضوعه، فنقول عروض حملي بمعنى الإنسان الضحك. وهذا ما يسمح أن نقول الضحك عارض على الإنسان عروض محمول يعني هذا محمول لهذا وهذا لا يكون الكلام مستحيل. قال سيدنا ومرة يكون العروض لا من معنى الحمل، العروض معناه موجود في موضوع محمول ومحمول. احنا ما لنا شغل به، احنا نقول هذا موجود في موضوع. فعروض الضحك على الانسان مو من باب العرض الحملي، مو من باب يعني الانسان ضاحك الانسان الضحك لا، وانما من باب ان الضحك موجود. هذا المطلب هذا أبو يوسف يقول أيضا لدى المناطقان تعبير آخر، هذا التعبير يسبب الاشتباه عند الإنسان تطور وهذا يسبب لهم الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عرض يعني ينقسم كما تقدم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عرض، فيطلقون العرض على شنو؟ على الكلي الخارج، كل كلي خارج هو عرض. ثم يقولون مثل الضحك كما تقدم المثال عليه، يقولون الضحك عرض، والمقصود بالعرض ها المقصود بالعرض هناك بأنه عرض عرض كما تقدم يعني عربي في مقابل الذاتي، والمقصود بأنه الضحك الضحك مثلا مش اثنين عرض المقصود عرض في مقابل الجوهر، لأن العرض الذي في مقابل الذاتي الذاتي مقوم هو خارجي غير مقوم جوهر، والعرض الذي في مقابل الجوهر الموجود في موضوع ذات موجود لا في موضوع فإذا استخدمت كلمة عرض المقصود بها الكلي، الكلي عرض خاص وعرض عام، بمعنى أن كل كلي عرض خاص وعام، كل كلي خاص وعام فهو عرض، المقصود به العرض الذي في مقابل الذاتي، الذي في مقابل الذاتي. وإذا قلنا الضحك عرض المقصود به العرض الذي في مقابل الجوهر. هذا الكلام تأخذون بما هو موجز، بما هو مختصر، بما هو عام. وبعد الانتهاء إن شاء الله غدا إن شاء الله، قبل أن ندخل في هذا نأخذ المقولات العشر تفصيلا حتى تكون في أذهان. إذا تريدوا أيضا من يعني هذا طبعا بطلبكم تريدونها نأخذ ما تريدون مضروري، يعني هذا يرجع لكم تون على تسويس لا أبو يد نأخذ المقولات العشر إن فاضل لا يعني أنت تفرضك الأمة، أنت فرضك هاي الدرس ها؟ يعني أمر ينقسم إلى قسمين، إلى عرض لازم وعرض مفارق. اللازم المقصود بالعرض اللازم هو الذي يمتنع انفكاكه عن موضوعه، يعني عندنا موضوع عندنا مخنون هذا لازم لهذا يعرض عليه، لكن عرض نزولي بمعنى انه لا ينفك عنه، لو انفك عنه انفلكت الماكينه. ها؟ يعني العروض معناه الحمتر الكلام هذا. بمعنى انه لا ينفك عنه، يعني مثلا الثلاثه فرد، الثلاثه فرد، الثلاثه موضوع فرد المحمول. هنا عروض الفرديه على الموضوع وهو الثلاثه عروض لازم. بمعنى هذا يمتنع انفكاك الفردية عن الثلاثة ولو بأي وجه من الوجوه، بمعنى لو سلبت الفردية انتفت الثلاثة أصلا معلومة الموضوع ينتهي. الأربعة زوج، النار محرقة أو حارة مثلا، هذه النار محرقة أو النار حارة، إذا سلبنا هذا العرض اللازم عماد مقصود العرض، العرض الحملي يصور لي بالعرض مقابل الجوهر، هاي العرض مقابل بمعنى شو اسمه؟ بمعنى لو سلبناه عنها لا يفرق عنه، بمعنى لو سلبناه عنها سبق ما هي؟ بمعنى عدم الانفكاك، ها؟ يمتنع انفكاك العرض اللازم عن موضوع، ومرة يكون عرض غير لازم، مرة يكون عرض فعلا. نعم بس العرض اللي في مقابل الجوهر المطور أعلم أعلم قد يكون مقيم قد يكون غير مقيم. العرض كما قلنا لازم ومفارق، يعني غير لازم مفارقه، وهو الذي لا يمتنع انفكاكه عن موضوعه لأنه يصير أن نصيبه عن موضوعه، ما في إشكال. وإن كان مثلا أوصاف الإنسان مثل قائم عرض لكنه غير لازم مفاعل. الآن قائم بعد ذلك جامد، الآن جامد بعد ذلك نائم، الآن نائم بعد ذلك مثلا متكئ، وهكذا لأوضاع الإنسان وأوصافه. وقد لا ينفك أبدا، يعني بعض العروض المفارقة لا تنفك أبدا، مثلا زرقة العين كما يقولون، زرقة العين هذه يسمونها عرض لكنها عرض مفارق مو لازم. وإن كان لا ينفك أبدا لكنه لا يمتنع انفكاكه. العقل يدركه، لو فرضنا اكتشف العلم ماده معينه تزيل زرقه العين تبقى العين كما هي والزرقه تنتهي عنها، تجين يمكن تنتهي. يعني قد يكون العرض المفارق الذي لا يمتنع انفكاكه قد يكون لا يفارق ابدا، لكن العقل يمنع من ذلك. بمعنى لو اكتشف شيء لازاله زرقة العين لم يمتنع ذلك، لم يمتنع ذلك لأن تبعد الزرقة وتبقى العين. صور الإنسان أنه يشبه اللازم، لأنه قد يصور الإنسان هذا معناه أنه هو العرض اللازم الذي تقدمت. لا نعم هذا سيمتلك ذاك العرض اللازم يمتنع أصلا، العقل يمنع أن ينقطع بينما العقل لا يمتنع ينقطع. لو فرضنا وحصل على دواء لقطف الزرقة عين عين تبقى العين عين، لأنه من ذاتها الزرقة، يعني من ذاتها الشيخ المتبع عنه. يعني مع أنه الفارغ النفس يعني الفرارة في الناس مو فقط أنه العقل ما يمكن أنه في موجودة دار من خير حرار وإنما الواقع حقق أحسن هو الواقع ممكن حقق الواقع شون حفظنا يقول مثل إبراهيم الخليل هو تأويل وعناري ومن جاردها سلاما فانتفى ذاك الانتفاء لأنه الإمكان كما يقول عندنا علاقات أكثر عندنا إمكان علمي وإمكان عملي وإمكان فلسفي هذا من حيث الإمكان العلمي حيث الإمكان العلمي وما عندنا شيء بعده النار واقع حمار يعني النار دون هنا حاكرة يجب أن تكون سلبت شيء يمكن منع أنه أعطي مثلا نوع من الإعجاز في جسمه في جسم إبراهيم لا تؤثر نفع الله سبحانه وتعالى أعطاه مواعة معينة لكن النار تبقى تهرب لو وضع فيها غير إبراهيم ويحترق لكن يمكن ان الله سبحانه وتعالى بنوع من الاعداد اعطى ابراهيم الخير مناعه وانطلب النار قال لها كوني بردا وسلاما فاعطاها نفل حراره متوسطه واعطى الجسم عند ابراهيم عليه السلام اعطاه القدره على شو اسمه والا النار بما هي نار تكون محرقه طبيعه الاحرام وتراجع هذا الملحق عند كل الشعوب الاخرى في بحث حول المهدي يتعرض لهم هذا المستقيم ونقيم في تقسيمات الإمكان تريدون أجيب لكم مرة ثانية ممكن لأن هذا نبحث أن نحتاج إلى تفريعات الإمكان العلمي العملي الفلسفي فهذا يقول بأنه العرض المفارق وإن كان لا يفارق أبدا إلا أنه يقال له غير لازم لأن ذاك يمتنع انفكاكه عن موضوعه وهذا لا يمتنع انفكاكه عن موضوعين اللازم العرض اللازم ينقسم الى قسمين الى بين والى غير بين والبين يعني لا واضح البين والبين ينقسم الى قسمين بين بالمعنى الاخر وبين بالمعنى العام المقصود بالبين بالمعنى الاخر الذي هو هكذا ما يلزم من تصور ملزومه تصور اللازم بعد لا نحتاج الى رب من نتصور المنزوسة من نتصور النار نتصور الحرارة من نتصور هكذا نتصور اشياء يعني لا نحتاج الى واسطة بين اللازم واللزوم بمجرد تصور احد التصور الطرفين تصور الطرف الاخر بين بالمعنى الاخر بين وهذا الكلام تقدم الى تتذكروا في مبحث تلاحظ الدلالة الالتزامية قلنا الملازمة أن تكون بينة من شروط الدلالة الإسلامية بينة الملازمة بينة بالمعنى الآخر يعني بمعنى كل ما تصور اللازم أنت قدرنا الملزوم تصور اللازم تقدرنا إلى اللازم لا يحتاج إلى واسطة بين اللازم والملزوم وهذا عبروا عنه بالبين بالمعنى الآخر بينما البين بالمعنى العام نتصور اللازم نتصور الملزوم ويلزم نتصور الملزوم تصور اللازم ثم النسبة بين اللازم والملزوم ننسب اللازم ننسب هاي نقوم بعمل النسبة في داخل الذهن بين اللازم والملزوم بعد ذلك نحكم بهذا الشيء بين بالمعنى العام فيكون واضح لكنه بالمعنى العام يحتاج بالإضافة إلى تصور اللازم والملزوم إلى تصور النسبة بينهما فتصورنا الاثنين نصف الأربعة تصور الاثنين نصف الأربعة نتصور الاثنين ثم نتصور ذلك الأربعة ونتصور النسبة بين الاثنين والأربعة حتى يقع أنه نصفه أو نصفه هذا البين يقال له بين بالمعنى العام غير البين قلنا هو الذي يقابل البين تماما والبين الذي يكون فيه التصديق حاله التصديق والجزم تحصل بمجرد حصول الملازمه يعني تحصل بتصور الطرفين او مع زياده النسبه كما هي البين بالمعنى العام بينما البين غير البين مقابل البين ذاك لازم وملزوم واذا تعدى الى نسبة بين اللازم والملزوم اما غير البين فيحتاج الى اقامة دليل، الى اقامة برهان على ان هذا لازم لها حتى نتصدق حتى نصدق بذلك. الحالة يكون نظريا يكون نظريا مو ضروري. فنحتاج الى اقامة برهان ودليل على ذلك حتى نتصور الملازمة بين اللازم والملزوم. مثلا ان كل مثلث زواياه تساوي قائمتين، هم غير زوايا درجة، هذا ما يمكن نتصور بمجرد ان نتصور الزوايا ونتصور المثلث يحصل عندنا ملازمة، يحصل ملازمة سواء كانت ملازمة بالنسبة او بالنسبة لا يحصل، وانما لا بد من اقامة برهان هندسي حتى نثبت ذلك. وهكذا مثلا الأدلة العقلية التي تقام على بعض الأشياء لازم وملزوم، لابد من معرفة الدليل العقلي البرهان، برهان من البراهين المعينة حتى يمكننا معرفة الملازمة بين اللازم والملزوم. العرض المفارق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مرة يكون عرض مفارق دائم، ومرة يكون عرض مفارق سريع الزوال، ومرة يكون عرض مفارق مدى بطيء الزوال. قلنا العرض المفارق هو الذي لا يمكن انفكاكه، يعني يمكن ان ينفك، لا يمكن انفكاكه عن موضوعه. فمرة يكون عرض مفارق لكنه دائم، والدوام كما يقولون اعم من الضرورة، الدوام اعم ضرورة عن عدم الانفكاك، والدوام اعم قد يكون لا ينطق عنه بأي وجه، وقد يكون ينطق عنه، فالدوام أعام. ولذلك نقول العرب المفارق دائم، مثلا كحركة الفلك، مثلا كل فلك متحرك، هذه الحركة للفلك مو عرب لازم، لأننا عرب مفارق وإن كان دائم. الفلك دائم باستمرار، هذا كل فلك متحرك بالدوام، لكن هذه الحركة عرض المفارق وغير لازم، بمعنى انه لو انفك عنه يمكن انه لو توقف الفلك وتوقفت حركه الفلك يبقى فلك ما يتغير كله، ان القمر مثلا يبقى قمر وان سلبت منه الحركه فكما قلنا لا يؤثر على معطياته. خب وهناك عرض اخر يقال له عرض سريع الزوال، عرض مفارق لكنه سريع الزوال كحمرة الخجل، إذا خجل إنسان فإن وجهه يحمر، أي حمرة الخجل في أسرع، عرض مفارق يعرض على الوجه لكنه يفارق بسرعة، يفارق بسرعة. أو مثلا سفرة الوجل، حمرة الخجل وسفرة الوجل، فإذا قال يسفر وجهه ولكن بسرعة لا تستقر هذه السفرة. وهناك عرض مفارق بطيء الزوال كمثلا الشباب، مثلا بالنسبة للإنسان الشباب ما يفارق الإنسان، يبقى وياه مدة من الزمان حتى يفارقه، العرض لكنه مع أنه مفارق إلا أنه ماذا؟ مفارق بطيء الزوال، بطيء الزوال. تقرأ الحمل وأنواعه. وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول، وأشرنا إلى أن الكلي المحمول ينقسم إلى الذاتي والعربي، وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان. الفاظ متعددة، المعنى واحد، المعنى واحد، أساد هزار أسوار كذا شير لأن سائلا قد يسأل، إيه الأيام بالفاتحة، لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس كما يقال مثلا الحيوان إنسان وفرس وجمل إلى آخره، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا له، غير ذاتياتي، لأن لا نوع لا جنس أعتقد، لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها، ليس تمام الحقيقة بمعنى ليس بنوع ولا جزءها ليس بجنس ولا فرق ولا عربيا خارجا عنه. أفهناك واسطة بين الذات والعربي أم ماذا؟ هذا سؤال. وقد يسأل ثانيا فيقول إن الحد الثاني يحمل على النوع والجنس كما يقال الإنسان حيوان ناطق والحيوان جسم النام جسم النام حساس متحرك بالإرادة جسم تام وعليه في الحد الثاني كليا محمول وهو تمام حقيقة موضوعه تمام الحقيقة حقيقة الإنسان حيوان ناطق تمام حقيقة الموضوع مع أنه ليس نوعا لك ينظر عن هذا الحد الثامن ولا جنسا له ولا قسما فينبغي أن يجعل للذات قسما رابعا جعل له قسم رابع بل لا ينبغي تسميته بالذات لما يكون بعد حد الشيء على نفسه بل لا ينبغي تسميته بالذات لأنه هو نفس الذات والشيء لا ينسب إلى نفسه إلا ذاتي ذاتي يعني منسوب إلى الذات وهو الذات كيف ينسب الشيء إلى نفسه لا يتصور ولا بالعربي يعني سمي ذاته ولا بالعربي لأنه ليس بخارج عن موضوعه فإنما هو حقيقة الشيء فيجب أن يكون ولا يجب أن يقول له ذاتي لأنه لا ينسى من الذات لأنه هو الذات فيجب أن يكون واسطة بين الذات والعربي. وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والنش عرب عام لا مثلا مع أن الضحك والنش لا يحمل على الإنسان ولا يحمل على الإنسان فلا يقال الإنسان ضحك فقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها فما السر في ذلك ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات فالمراد منها هنا بعض أقسامه في كل من التقسيمات فنقول الحمل طبعي ووضعي فاعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع لما هو أخذ منه مفهومه مفهوم الحيوان أعم محمول على مفهوم الإنسان محمل الحيوان على الإنسان والإنسان على محمل فنقول الإنسان حيوانا محمل الإنسان ما يحمل الناطق على الإنسان فنقول الإنسان ناطق ويسمى مثل هذا حملا طبعيا اي اقتضاه الطبع ولا يأبى وما يطلب هناك الحمل في الكليات الحمل الطبعي واما العكس يعني بمعنى حمل المفهوم الاخص على المفهوم العام وهو حمل الاخص مفهوما على الاعام فليس هو حملا طبيعيا او طبعيا بل بالوضع والجعل بل بالوضع والجعل يعني بوضع واضع جعل جاعل لأنه لأداء الطبع يأداء أن يحمل المفهوم الأخص على الأعام ولا يقبله فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا ومرادهم بالأعام بحسب المفهوم غير الأعام بحسب المطلق لأن عندنا أعام بحسب المفهوم وعندنا أعام بحسب المطلق الذي تقدم الكلام عليه في النسب فإن الأعام قد يراد منه مرة مراد مريد بالأعام الأعام باعتبار وجوده في أفراد الأخص يعني هو موجود في أفراد الأخص الإنسان أفراد هذه القسم خارج فإن الحيوان موجود في هذه الأفراد وغير أفراد موجود في أفراد الأخص وغير أفراد كالحيوان بالقياس إلى الإنسان وهو المعدود في النسب هذا من مرادنا تارة نقصد بالأعام هو هذا وتارة نقصد بالأعام وقد يراد منه الأعام باعتبار المفهوم فقط جهة مفهومية جهة مصداق احنا لا نشغل بها ذات الكلام ليس مطلوب هنا الذي في النسب المراد منه هنا الأعام من حيث المفهوم وقد يراد منه الأعام باعتبار المفهوم فقط وإن كان مساويا بحسب الوجود كما قلت الإنسان من حيث المصادق متساويان لكن من حيث المفهوم متغيرا كما تقبل القياس إلى الإنسان فإن مفهومه أنه شيء ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسان أو لم يكن أعم وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج المفهوم المفهوم لا مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان وكذلك الضاحك بحسب المفهوم أعم من الإنسان يعني لما قلنا انه شيء ما له الضحك هذا الشيء انسان هذا انسان ليس معقول فيه سيكون اعم وان كان بحسب الوجود مساويين يعني من حيث المصادر الضاحك انها مساوي للانسان وهكذا جميع المشتقات الماشي الغيره لا تدل على خصوصية ما تقال عليه كالطاهر بالقياس الى الفرس والباغي للغزال والصالح للبلبل والماشي الحيوان فانها من حيث المفهوم اعم من انواعها واذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول في الكليات الخمس المحمول بالطبع لا مطلق الحامل وانما ما جاء به بقوله الحيوان انسان وكذا فهو حمل وضعي جعلي ثانيا الحمل ذاتي اولي وشايع اقتناعا واعلام ان معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين هذا معنى الحمل لان معناه ان هذا ذات وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين شيئين يستدعي المغايره بينهما والا اذا قلنا هذا نفس الشيء بعدين تحل عليه لا بد من وجه مغايره ليكون حسب الفرد شيئين معنى الشيئين يعني هذا غير هذا ولولاها يعني ولولا المغايره لم يكن الا شيء واحد لا شيئان وعليه هذا على الكلام المتقدم على القول بانه لا بد من الاتحاد بين شيئين لا بد في الحمل من الاتحاد من جهه والتغاير من جهه اخرى كي لا يصح الحمل وإما لا يصح الحمل إذا حصل اتحاد بين المغايرة أو مغايرة بالاتحاد ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا اتحاد بينهما لأنه حصلت مغايرة بلا اتحاد ولا يصح حمل الشيء على نفسه لأنه حصل اتحاد بلا مغايرة لا بد من اتحاد بين شيئين إذ الشيء لا يغاير نفسه ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون اتحاد في المفهوم فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية ويحصل بالحمل حينئذ اذا كان اتحاد في المفهوم ومغايره اعتباريه ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته يعني ماهيه المحمول او ماهيه موضوعه بينما التغاير اعتباري بعد ان يلحظا متغايرين من جهه من الجهات مثل قولنا الانسان حيوان ناطق فان مفهوم الانسان ومفهوم حيوان ناطق واحد من حيث الحقيقه لكن من جهة أخرى يوجد تغاير إلا أن التغاير بينهما في الإجمال والتفصيل بحيث أن الإنسان مجمل حيوان ما بالتفصيل وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أولا وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصلحة يعني حيث الوجود المصلحة منتحدا والمغايرة بحسب المضمون ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من الأفراد مفهوم محمول ومصادقه مثل قولنا الانسان حيوان فان مفهوم انسان غير مفهوم حيوان لكن من حيث المطاريخ يوجد اتحاد ولكن كل ما خلق عليه الانسان خلق عليه الحيوان فهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الاصطناعي او يقال له الحمل المتعارف لانه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعه العلوم فاذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال ثانيا ايضا لان المقصود من الحمل في الغالبيات هو المحمول بالحمل الشائع الاصطناعي وحمل الحمل التام من الحمل الذاتي الاولي كما ياتي عليه الايراد والسؤال الذي سالوه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.